جزاك الله يا دكتور محمد وأحسن الله. جزاك الله خير شيخنا محمد. طيب دكتور محمد، هناك سؤال من أحد الإخوة، يقول السائل: ما هي الشروط المرادة أو المرادة لمن يريد أن يناظر الدكتور محمد الطرغوني؟ يعني هل تقبل بشخصية من العوام أم هناك شروط محددة؟ بارك الله فيك، تفضل. والله الشروط أنا وضحتها يعني عدة مرات كتابة وصوتا. لا أناظر إلا عالما معتبرا عند العلماء شرعا. العالم له يعني مواصفات معروفة لدى أي طالب علم. إذا رجعت إلى أي كتاب يترجم للعلماء ستجد العالم يذكر اسمه ونسبه وبلده وكذا، هذا تعريف به كعين. ثم يذكر طلبه للعلم، على يد من طلب العلم، رحلته التي رحلها في طلب العلم، يعني يبدأ بقصة حياته مختصرة في طلب العلم، يذكر شيوخه، ثم بعد ذلك ويذكر العلوم التي درسها عليهم وتلقاها عنهم، ثم بعد ذلك يذكر جهوده في العلم، ويذكر ثناء العلماء عليه، علماء عصره ومن أتى بعدهم، ثم يذكر تلاميذه. هذا هو العالم. فإذا أتاني شخص بهذه الأوصاف فمرحبا به، وإذا لم يأتني بمثل هذه الأوصاف فهو على العين والرأس، لكنه ليس بأهل أن أناظره فقط. أحسن الله إليك يا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. لأن الرويبضة كثرت يا دكتور محمد، فأنا مستقصد أن أسأل هذا السؤال من قبل أحد الإخوة. أصبح كل من هب ودب يريد أن يناظرك، فالآن متقدم أنا ثلاث أشخاص. الأخ يقول: تؤكدون أن الأصل عند الخوارج هو التكفير بالكبيرة، بينما يصر مخالفكم أنه التكفير بغير مكفر أو التكفير بالذنب، فما هو الفرق بين التعريفين وما الذي يترتب عن كل منهما؟ بارك الله فيكم. الذي يخالفني في ذلك هو في الحقيقة لا يعي ما يقول. أولا، لم يقل أحد بمثل هذه الأقاويل من أهل العلم، الكل قال التكفير بالكبيرة، ولكن لا شك أن الذي يكفر بغير مكفر أو يكفر بذنب صغير فهو داخل في التكفير بالكبيرة. لكن هذا لا يعقل، لأننا نقول قاعدة ولا نقول تنزيل. هو يتكلم في التنزيل، يعني لو شخص يكفر بغير مكفر حادثة معينة فهذا كل الأمة وقعت فيه، والتكفير بالذنب ببعض الذنوب كل الأمة وقعت فيه أيضا، لأن المسائل هذه خلافية. لكن نحن نقول قاعدة، يعني شخص يقول: أنا أعتقد أن كل مذنب مهما أذنب أي ذنب فهو كافر. هل يوجد أحد على وجه البسيطة يقول بهذا؟ أنت تعرف أن جمهور العلماء يرون أن الذنب يجوز على الأنبياء، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصغائر، وشيخ الإسلام ابن تيمية ينص على ذلك، يعني حتى النبي سيكفرونه. لا يوجد مخلوق يقول بهذا. الذي قال هذا لا يعي، وسوف نأتي لهذا في كلامنا على يعني اتهام الدولة بأنها خوارج. نحن نقول قاعدة يا شباب، قاعدة. لما يقول التكفير بالذنب يأتينا بجماعة يعتقدون أن كل من ارتكب أي ذنب فهو كافر، هذا هو معنى الأصل. طيب، التكفير بغير مكفر أن يكون من أصول جماعة معينة أن تكفر الناس بأمور ليست مكفرة مطلقا، أي شيء ليس مكفر هم يكفرون به. وهذا أيضا كلام لا يعني، كما قلنا في يوجد هاشتاق يسمى اضحك مع العويد، مليء بالغرائب والعجائب التي وقع فيها. فأقول هذا الكلام سمك لبن تمر هندي، ما في شيء اسمه والتكفير بغير مكفر كقاعدة. التكفير بغير مكفر يوقع فيه في التنزيل، يعني يخطئ الخوارج وغيرهم ومن أهل السنة أن يكفروا بغير مكفر. يا أخي الأحناف لو ترجع للأشياء اللي كفروا فيها تصعق، تكفيرات بغير مكفر كثيرة جدا. فهل الأحناف خوارج؟ هذا عندهم كثير. ويوجد عند أيضا غيرهم من أهل العلم كفروا بغير مكفر أشياء لا تكفر وكفروا بها، فيبقى الأمر مسألة فقهية يرد عليها، وأن هذه لا تستوجب التكفير. عندنا مسائل البعض يعتبرها مكفرة والبعض يعتبرها غير مكفرة، كترك الصلاة مثلا، فهل أحد يقول أن هذه من أصول الخوارج؟ لا يا أخي، الخوارج أصول، كلمة أصل حاجة وكلمة تنزيل للأصل هذا حاجة تانية، التأصيل شيء والتنزيل شيء. فلأجل هذا كلام غير معتبر. ونحن في الحقيقة أنا ما أتيت بالتعريفات من عندي يا إخوة، يعني أنا لا أناقش الشيخ عصام أو غيره بفهمي، أنا أناقشه بكلام العلماء. ارجع لأي كتاب في العقائد واعرف ما هي أصول الخوارج، فإذا لم توجد هذه الأصول عند جماعة فهي ليست خوارج. ويبقى مسألة أخرى أنهم بغى، أنهم ظلم، أنهم قتل، أنهم الذي تريده، أنهم غلاء، صف بما شئت، لكن أخرج لي من كلمة خوارج حتى لا تتحجج بها في أحكام جبارة تهرق بها نفوس المسلمين ودماءهم من حيث لا تشعر. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليك يا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يصح إطلاق لفظ الخوارج على طائفة بعينها في هذا الزمان، أو على رجل بعينه أنه خارجي؟ طيب، الأخ يقول: هل يصح إطلاق لفظ الخوارج على طائفة بعينها في هذا الزمان، أو على رجل بعينه أنه خارجي؟ الجواب: طبعا، عندنا طائفة الإباضية هم خوارج، لكنهم لا يسلمون بأنهم هم الكورين في الحديث، يفخرون بأنهم إباضية ويفخرون بما هم عليه بموافقة الخوارج في اعتقاداتهم، وهؤلاء طائفة خوارج بلا شك. وقد بينا ذلك في مقال: يا مسلمون ألا تقاتلون دولة الخوارج؟ وفي تعليقنا في منتدانا المسلم ذكرنا حربهم الشعواء على أهل السنة عندهم، وذكرت أني جلست مجلسا أنا والشيخ حسين آل الشيخ في بيته في يوم من الأيام، وجلس معنا وفد أتى من عمان وشرح لنا ما يتعرضون له من اضطهاد وضغوط ويطلبون العون. عندنا طوائف خوارج في عمان، وكذلك عندنا طوائف خوارج في الجزائر في وادي ميزاب، المهم موجود. وكذلك الأشخاص، إذا وجدنا شخصا شهد على نفسه بأنه يعتقد هذا الاعتقاد يكفر بالكبيرة، وفي نفس الوقت يرى الخروج على الحاكم الجائر بالسيف، فهو من الخوارج. وهذا موجود أيضا عند جماعة من جماعات التكفير في مصر وفي غيرها، تسمى جماعة التكفير والهجرة، وهم أشد من الخوارج في مسألة التكفير، فهم يكفرون كل الناس ما عدا جماعتهم فقط. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليك يا دكتور محمد. طيب دكتور محمد، هناك مداخلة للشيخ محمد القاضي وعليها سؤال، لعلنا نسمعه إن شاء الله. تفضل يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الشيخ الطهوري حفظه الله تعالى، وحيا الله جميع الأخوة والأخوات كلهم باسمي ورسمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجمع الطيب. بداية سيدنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك سأسمعك مقطعا بإذن الله تعالى إلى نهايته، ثم بعد ذلك إن كان هذا الأمر فيه إنكار فأخبرنا أن هذا الأمر لا ينبغي على هذا الوجه. تمام. الأمر الثاني في ذاك المقطع في بدايته هو صوت الشيخ العويد وهو يتكلم فيه عن علم الحديث أو علم المصطلح، فرجاء هل هذا ما ذكره الشيخ العويد يمت إلى العلم بصلة في هذا الأمر؟ بإذن الله تعالى نستمع إلى بمقطع ثم بعد ذلك تردون به. الأثر الذي ورد عن أبيه هو ضعيف جدا أيضا كذلك، ولكن يعني هل نأخذ به أو لا نأخذ به؟ بالنسبة للحديث الضعيف ما أدري عن السائل كأنه يشير إلى ما تم سابقا في الكلام السريع بيني وبين الدكتور محمد في مسألة الحديث الضعيفة. الحديث الضعيفة هي على نوعين، عند الحديث المقبول والحديث المردود. الحديث الضعيفة هي على نوعين، عند الحديث المقبول والحديث المردود. وهكذا كان الحديث الضعيفة هي على نوعين، عند الحديث المقبول والحديث المردود. وهكذا كان العلماء الأكابر في هذا الشيء. المقبول هو الذي ليس بمنكر، الحديث المردود هو الحديث المنكر. الحديث المقبول هو الذي ليس بمنكر. وإذا درجات إما حديث يكون حديث متواتر أو صحيح ومقبول ومن عند أهل العلم، أو يكون حديثا صحيحا لكنه لم يقبل عند عامة أهل الحديث كما في الحديث الأول، وهكذا هو على درجات. بالنسبة منصور أنا منصور ابني، أنا منصور البتاع، منصور الجواب ولا منصور منصور هو قال لك إيه أنت ولا عمل لك إيه هو أمامك؟ هو مش قال منصور ابني؟ شو كان بيقول منصور إيه ولا بيقول منصور ولا عمل إيه ولا قال لك حاجة ولا عمل ولا أنت أنت قلت له إيه اسمك إيه أنت ولا عملت له؟ الأمر الناوس أو المضاف إليه هل هنالك إنكار عليه؟ الأمر الثاني عما ذكره في مسائل في علم مصطلح الحديث في من أن الحديث ضعيف وكذا وكذا وكذا، هل حاصل على رسالة شهادة الماجستير في الحديث وعلومي؟ معك الله سيدنا ربنا يبارك فيك ويرفع قبرك. والله يا أخ محمد سبحان الله شر البلية ما يضحك. أنا في يعني لا أخفيك في الحقيقة أعدت المقطع هذا أنا وأنا أستمع، لأني إلى الآن في الحقيقة ما استمعت كلامه كاملا، لكن في هذا الجزء تقريبا استمعت اللقاء هذا، فأنا ما صدقت نفسي والله، شككت ورجعت أعيد من الأول مرة ثانية وماني مصدق، أقول أكيد الرجل يقصد شيء ثاني، يعني أنا غير معقول الذي فهمته، أكيد عندي خلل، يعني ما فعلا شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. أنت لو عرضت هذا الكلام على ليس طالب علم في كلية الحديث، لا في شخص مجرد فقط لو حضر لقاء مع أحد أهل العلم يتكلم عن الأحاديث وتقسيماتها لا يعني أغمي عليه من الضحك. هذا الكلام يعني ما يمكن أن يوصف أصلا، يعني من الصعب جدا أن يوصف. ماذا يقال؟ الرجل كأنه يشرق ويغرب، يعني التعليق الأخير الذي فيه المزاح بكلام أحد اللي أفضوا إلى الله، المهم هذا يعني في محله في الحقيقة، الرجل ما بيجمع فعلا، يعني ما في تجميع. الأحاديث الصحيحة والضعيفة يعني لا، أي شخص درس شيئا يسيرا من علم الحديث ولو في لقاء واحد لفهم أن الحديث ككل منه المقبول ومنه المردود. أما المقبول فهو الصحيح والحسن وما يتفرع منهما، يعني صحيح لغيره، حسن لغيره، وصحيح لذاته وحسن لذاته، هذه الأربعة. والصحيح طبعا ينقسم إلى متواتر ومشهور وآحاد، هذا المقبول. أما الحديث المردود فهو الضعيف بأنواعه والمردود، والضعيف أنواع، والمنكر نوع من الضعيف، المنكر هو نوع من أنواع الضعيف، وهو ما خالف فيه الضعيف ما رواه الثقات أو ما تفرد به الضعيف، بخلاف الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. فعندنا الشاذ وعندنا المنكر وعندنا المتروك وعندنا المعضل وعندنا المرسل وعندنا المعلق وعندنا المنقطع وعندنا المقطوع وعندنا يعني هذه الأنواع. وطبعا الموضوع ما رواه كذاب أو متهم بالكذب، فيعني الأخ يتكلم في شيء كأنه لأول مرة في حياته يسمع عن هذا الكلام، فبدأ يركب جمل كأنك أعطيته ما يسمى بالبازل، فركب قطعة في مكان قطعة وقطعة في مكان قطعة، وطلعت الرسمة شيء آخر تماما لا يظهر منه أي حاجة. فالله المستعان، يعني هذه على فكرة هذا الموضوع الذي وقع فيه هو مذكور أيضا في الهاشتاق الذي فيه اضحك مع العويب. ويا ليته يعني ما أدخل نفسه وأقحم نفسه في هذا الأمر. والكارثة أنتم تذكرون أن الرجل يقول: وقد اطلعت على كتاب الطرهوني منذ سنوات موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، ورأيت فيه عجبا في التصحيح والتضعيف، وسوف لو وجدت فرصة سوف أعلق عليه. وتكلم هكذا ما شاء الله كأنه إمام من أئمة الحديث، سبحان الله. فافتضح بأنه أتى إلى الكتاب الذي يعني أثنى عليه الشيخ الألباني، الذي لا يثني على أحد. يعني الشيخ الألباني عسر جدا في الثناء، فإذا به من شدة إعجابه بالكتاب أثنى عليه في هذا الموضع وفي مواضع عدة أخرى ضمنيا في بعض الأحاديث ولم يصرح فيها باسمي، لكنه في هذا المكان صرح بالاسم. الكلام هذا منذ متى يا إخوة؟ لا تظن الكلام هذا من قرابة 20 سنة. يعني الشيخ العويد كان لسه في الكلية مثلا، وإذا كان قد قرأ في هذا الكتاب، الكتاب على فكرة مطبوع قبل حوالي 26 سنة، فيعني كان العويد في المتوسطة أو كان في أولى ثانوي أو شيء زي كده. يعني خيرا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. أحسن الله إليك يا دكتور محمد. بما أن الشيخ البغدادي فضيلة الشيخ البغدادي موجود يا دكتور محمد، نسمع منه إن شاء الله. تفضل يا أبو عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا، وأسأل الله تعالى أن تكون يا شيخ بصحة وعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على الطاعة وأن تكون في صف أهل الحق ماحي، وأسأل الله تعالى لي ولجميع الأخوة والأخوات الفضلاء ذلك. حياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى أوقاتكم. أقول ما ذكره الشيخ حفظه الله قبل قليل، من الممكن أن يأتي بعض الجهلة أو بعض العالة على أهل العلم، فيقول الشيخ يقول كما قال الشيخ قبل قليل عن أنواع الضعيف أن منه المقطوع والمنقطع. فأقول أن الشيخ كلامه صحيح، لأن معروف أن عندنا في مصطلح الحديث أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، لكن قد ذكر ابن الصلاح وغير ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليهم من أهل العلم أن بعض أهل العلم كان يسمي المقطوع بالمنقطع، يعني المقطوع والمنقطع كلاهما بمعنى واحد، لا كما يظن البعض. من الممكن، أنا أعلم أن هؤلاء الأخوة أو الكثير من العالة على أهل العلم يتربصون بأهل العلم كشيخنا الطرهوني حفظه الله تعالى ورعاه، فأحببت أن أبين هذه المسألة لأهميتها، لأني أرى أن الكلام مع شيخنا الطرهوني حفظه الله تعالى ورعاه الآن هو عبارة عن يعني تصيد، يتصيدون للشيخ ما يتكلم به، مثل ما سمعت قبل فترة أن أحدهم يتكلم على الشيخ حفظه الله تعالى ويقول: ما سبق الشيخ محمد الطرهوني أحدا بقوله أن الخوارج قائلون بخلق القرآن الكريم، علما أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في المقالات ذكر أن جميع الخوارج قائلون بخلق القرآن الكريم. وهذه الكارثة الكبيرة التي نراها يعني عند الكثير من هؤلاء ممن هم عالة على أهل العلم أو الذين يتربصون بالدعاة إلى الحق وإلى الخير كشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى، لأنه يدعو إلى الحق ويدافع عن الحق. فهو أنا يعني أرى أنه الآن هو مرمى للسهام، وهذه السهام مع الأسف أنه البعض فقط يدير بالسهم من غير من يعرف، من غير أن يعرف أنه هل هو سيصيب السهم يعني بمكانه أم لا. وأرى يعني أغلب، بل أجزم بكل ما سمعت إلى الآن، أن كلها يعني سهام في غير مكانها. فيما تكلم أيضا قبل قليل التسجيل وضع الشيخ محمد القاضي حفظه الله، كلام العويد أن الضعيف على قسمين، طبعا هذا الكلام اللي ذكره بالحقيقة من الممكن أن نجد له مخرج، ممكن أن نجد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلموا عن مذهب الإمام أحمد في مسألة الحديث وتقسيم الحديث، إذ أنهم ذكروا بأن تقسيم الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى هو الحديث الصحيح والحديث الضعيف، والضعيف على قسمين، منه ما هو المقبول ومنه ما هو المردود. فقالوا أن الحديث الضعيف عند أحمد المأخوذ به يساوي الحديث الحسن بالترتيب. ما من الممكن أن نجد للشيخ عصام العويد يعني مخرج معين لها. لكن الإشكالية الكبيرة لا أدري من أين جاء الشيخ العويد بقوله أن الحديث المنكر مردود والحديث الغير منكر مقبول. هذه ما أعتقد، لا أعتقد أن أحد من أهل العلم سبق الشيخ هداه الله تعالى إليها، لا أعتقد ذلك. لأن كما بين شيخنا البروني حفظه الله تعالى قبل قليل أن الحديث الضعيف له أقسام كثيرة، المعلق، المعضل، المرسل، المتروك، الموضوع، الشاذ، والمنكر كما هو معروف أن يروي الضعيف رواية يخالف الثقة فيها. لكن الشاذ هو أن يروي الثقة رواية تخالف الأوثق منه. هذا هو الفرق كما حرره الحافظ رحمه الله تعالى في الفرق بين الشاذ والمنكر. المنكر هو أن يروي الضعيف مخالفا للثقة، لكن الشاذ هو أن يروي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وهذا هو المعتبر والله تعالى أعلم. والقضية الأخرى الارتباك الواضح عند الشيخ عصام العويد هداه الله تعالى في مسألة يقول الضعيف، أنا ما أعرف إيش ربط الضعيف بالمتواتر والصحيح. عندما تكلم هداه الله تعالى أقول أن الرجل ما عنده ترتيب أفكار، الرجل ما عنده ترتيب أفكار. فأنا أقول يعني أرجو يعني هو أخ إن في الله سبحانه وتعالى أخ مسلم، وإن كان يدعو إلى منهج غير صحيح لكن تبقى هو الإسلامي، فأقول رفقا به. هذا نصيحتي للإخوان، رفقا به، واتركوا شيء الشيخ محمد الله يحفظه ويرعاه الشيخ طهوني وفقه الله تعالى، هو الذي يتعامل مع هؤلاء بالأسلوب العلمي. لكن قضية أنه حتى لو عندما تفكر في الحديث يمكن أخطأ الصدمة القوية، يعني انصدم بجبل، ما هو موجد المناظرة هاي حقيقة، يعني هو مو انه يقف امام الشيخ الطهوني، هو اخطأ بذلك، هو اخطأ. المفروض يعرف قدره ومستواه العلمي فحتى يعني يكون ما يقعد مثل هذه. فانا اقول لا نكون عونا للشيطان على اخينا، نبين له بالحجة والبيان والبرهان، وان اخطأ نرد عليه بردود اهل العلم فقط. اللي ارجوه من الاخوان انه يعني يتجنبوا يعني انه وضع أخ الشيخ عصام العويد بمثل هذه الأشياء اللي وضع بها أمثال الرافضة وغيرها. هذا اللي أرجو من الإخوان فقط، هذا اللي أقوله، يرد عليه بعلم يبين له بالحق. هذا الذي أرى والله تعالى عنه، هذا الذي أرى. أنا جدا سعيد جدا بتواجد شيخنا الشيخ محمد الطهوني حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يقوينا وإياه على طاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياه علما. فرحنا جدا بتواجد الشيخ سماعنا. لهذا السبب انا افضل ان يعني اذا قدر شيخنا يبقى معنا اليوم تقريبا بعد 45 دقيقه هكذا اخرج، استفيد من الكلام اللي يطرح الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى. وان الشرف طبعا بهذا اللقاء التقي باحد اهل العلم المعتبرين، جزاه الله خير عن الاسلام والمسلمين في الدفاع عن الدوله اعزها الله تعالى والدفاع عن الحق، وان لا يجامل اي احد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا يا شيخ البغدادي، إن شاء الله سنمكث معكم إن شاء الله قليلا إكراما لوجودكم ولكي نتدارس سويا، يعني ليس من باب الإفادة ولكن الإفادة والاستفادة. بالنسبة لتعليقكم جزاكم الله خيرا، هو تعليق جميل و مخرج كما يسميه أهل الرياض مخرج 18 ولا مخرج 12. فيعني عموما هو في الحقيقة مخرج حلو لأجل يعني التهوين على الأخ قليلا، لكنه يعني بسرعة ينكشف هذا المخرج، لأن نحن لا نتكلم عن الاصطلاحات القديمة. معروف أن أهل العلم القدامى كالإمام أحمد وغيره من أهل العلم يعبرون عن الحسن بالضعيف، لم يكن الحسن قسيما معروفا في أيامهم، فكانوا يعبرون عن الحسن بالضعيف، يقسمون الضعيف إلى ضعف محتمل الذي نحن الآن اصطلح عليه بعد الترمذي، وهذا اصطلاحه بالحسن، والباقي أصبح هو الضعيف. فالآن عندما نتكلم ما أصبح يعني صرنا لا نتكلم باصطلاحات القدامى، وإنما الحديث صحيح حسن ضعيف، والصحيح صحيح لغيره، الحسن حسن لغيره، والضعيف أنواع. فلما يأتي يقول الضعيف منه مقبول ومنه مردود، يعني لا يمكن أحد أنا أعرف أنك تحاول أن تجد له مخرجا، وهذا يعني أنت تشكر عليه دلالة على رقتك ويعني وطيبة قلبك، لكن هو في الحقيقة احنا دخلنا مع الرجال في معركة للأسف. يعني لو رأيت الفيديو الذي نزل في هل العويد إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، في فيديو هكذا الآن موجود في قناتي، في القناة الخاصة على يوتيوب، يعني ما فيها أفلام كثيرة أو فيديوهات كثيرة، لكن هذا موجود الآن، فلو اطلعت عليه لوجدت من الرجل العجب العجاب في الحقيقة، ولا زال مصرا يعني لآخر لحظة يمدح في حساب لشخص مجرم، وهو ظاهر باسم امرأة سعودية أصيلة، ويبلغ عن حساباتنا ويعمل عليها سبام، وهو يعني متعاون تعاون شديد مع كلاب المباحث في السعودية، والحساب قذر يعني كله صور كاريكاتير عني وبأسلوب وقح، وبعض الصور أرسلها الحساب للعويد ولم ينكرها، ومع ذلك إلى اليوم يقول يعني أني أنا أنكرت. هو يعني عندي الإثبات موجود في الفيديو للأسف. على كل نخرج من هذا ونقول للإخوة في أسئلة أنا أشوفها، منها مثلا أحد الإخوة يسأل يقول هل لابد أن يكون للعالم إنتاجا علميا مكتوبا حتى يسمى عالم؟ الصحيح لا، لا لا لا يجب أن يكون له إنتاج علمي مكتوب، وإنما لا بد أن يكون له إنتاج علمي، وإلا كيف أصبح عالما؟ فالإنتاج العلمي يتراوح بين المؤلفات وبين الدروس والمحاضرات والإجابات عن الأسئلة ونحو ذلك. وبالنسبة للإمام أبو بكر البغدادي حفظه الله، فالإمام أبو بكر البغدادي له إنتاج، ويكفي إنتاجه الجهادي جزاه الله خيرا حياته، وهو هذا عالم عامل، وليس مثلنا عالم نائم، هذا عالم عامل. فهناك علماء عاملون وهناك علماء نائمون، نحن من النوع النائم وهو من النوع العامل، هو عمل بما علم. ونسأل الله السلامة والعافية وأن يغفر لنا يعني تقصيرنا. ومع ذلك فله طبعا له إنتاج، له رسالة الماجستير وله رسالة الدكتوراه. أن تعرف كتاب يعني رسالة الدكتوراه هذه يعني لو بأسلوب علمي صحيح هذا إنتاج عظيم جدا. هذه رسالة الدكتوراه بعض الناس يجلس يكتب فيها 10 سنوات، فلا شك أن له إنتاج، وهو من العلماء الأكابر وله اعتباره الحمد لله، وكما قلت عالم عامل. أي أحد يقول إنه يريد المناظرة فلا بأس، نرحب به بشرط أن يقدم لنا ترجمة كاملة تامة بما يثبت أنه من العلماء. هناك من طرحت أسماؤهم ونظرنا ما وجدنا في ترجمتهم ما يدل على أنهم من العلماء، وإنما هم من المحبين للعلم أو من المشتغلين بأمر الجهاد أو من الباحثين في بعض المسائل في تكفير في شيء جهادي. لكن العالم ذكرناه وله ضابط منضبط جدا عند أهل العلم كما ذكرنا. فالذي لديه أحد له ترجمة تدلل على أن الشخص عالم فمرحبا به. يا إخوة يعني حتى نوفر عليكم، الشيخ هاني السباعي ليس بعالم، الشيخ أبو قتادة ليس بعالم، الشيخ أبو محمد ليس بعالم، فإذا وجدتم أحد العلماء فتفضلوا بإعطائنا الترجمة كما ذكرنا. بارك الله فيكم. جزاك الله خير يا دكتور محمد وأحسن الله إليك. طيب الأخ أسد التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحياك وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حياك الله شيخنا الفاضل، الله العظيم أن يكتب أجرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصيرتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حقيقة عندي مداخلتان بسيطتان. السماء السوء. ما كان ينبغي لنا أن تأخذنا رأسة بعلماء السوء الذين فرطوا ألسنتهم على المجاهدين وخاضوا في أعراضهم، بل وأعانوا على قتلهم وأعانوا على قتل المسلمين. ما كان ينبغي لنا أن ندافع عن هؤلاء، فما خرج الطائرات آل سلول إلا بمباركة منهم، وما بقي عروش الطواغيت إلا بسبب كلامهم ودفاعهم عن هؤلاء الطواغيت، وما أضل المسلمين إلا هؤلاء. فوالله ما ينبغي لنا أن تأخذنا بهم رأسا، ولا ينبغي لنا أن تأخذنا بهم حميد. فلا بارك الله فيهم، ولا بارك الله في من دافع عنهم. فوالله لقد ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، ضلوا الأمة الإسلامية. كم يشكو لنا الناس من ضلال وجهل، ويقولون أضعتمونا، فلان نراه يتكلم بحق الدولة بسوء، وآخر يتكلم بحق الدولة بخير. فمن الذي نتبعه؟ ذاك يقول بقال الله وقال الرسول، وذاك يقول بقال الله وقال الرسول. أضاعوا الأمة، هذه هي النقطة. فلا خير فينا إن لم نعريه ونثبت عوارهم للأمة الإسلامية. هذه النقطة. أما النقطة الثانية وهي دفاعنا عن الدولة الإسلامية أنها خوارج، وكأننا صدقنا هذه. أرأيتم لو أنني أتيت الآن وقلت أنكم أكان يلزمكم أن تدافعوا عن أنفسكم وتدفعوا عنكم هذه التهمة؟ ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك. سيتساءل الجميع ويقول البينة البينة البينة، وإما أنك كذاب مفترس. أصبح كل ناعق يدخل ويقول الدولة الإسلامية دولة خوارج. سبحان الله، أو كلما ناعق ناعق طلقت لساني لكي أرد عليه. إن كانت دولة خوارج فاكتب لي أنها دولة خوارج، اجزني ببينة على أنها دولة خوارج. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعلي شأن دولة الخلافة العلية أعزها الله. والله لولا معية الله لانكسرت هذه الدولة، لكنها معية الله سبحانه وتعالى التي تبقي هذه الدولة قائمة قوية متينة. جزاك الله كل خير شيخنا، وما كان ينبغي لمثلي أن يتكلم بحضور مثلي، ولكن هي كلمات أحببت أن أتحدث بها. حياك الله وبارك الله. جزاك الله خيرا أخي أسد التوحيد، وكلامك نلمس فيه الحرقة والحرص على يعني الدولة وعلى سمعتها، وجزاك الله خيرا. لكن تبقى الأمور فيها وجهات نظر، يعني أحيانا الإنسان يراعي حال العوام وليس مراعاة للناس المعارضين، وإنما هذا مراعاة للعامة. ف إذا تساهل الإنسان في الأسلوب مع من يحارب الدولة وحاول أن يتبسط معه ويعني ويقلل من الضغط عليه، فهذا مراعاة، فهذا مراعاة ل يعني حال العامة. هذا شيء. الشيء الثاني أيضا وهو مسألة الدفاع عن الدولة ضد من اتهمها بأنها من الخوارج، هذا كما تفضلت، لو أحد قال إن فلانا لص ثم أتى بأشياء مسروقة وليست سرقتها من قبله، فيحتاج في الحقيقة الإنسان أن يدافع عن نفسه في هذه الحال. فهؤلاء لم يرموا الدولة بأنها خوارج هكذا اعتباطا، وإنما حاولوا أن يلبسوا على الناس بتهم وبصفات وبأمور حصل فيها لبس كبير جدا على العامة. فنحن الآن نراعي العامة ونبين لهم، نحن لا نبين لمن يعرف الدولة. العامة كما تعلم لا يعرفون الدولة، لا يعرفون إلا الإعلام الكاذب الذي ينشر عنها الأباطيل والأكاذيب. فعموما نحن في الحقيقة كلنا متفقون ولا يوجد بيننا اختلاف بحمد الله، ونسأل الله عز وجل أن ينصر أهل الحق أينما كانوا وكيفما كانوا. ونحن نرى أن الدولة هي التي على الحق، ونسأل الله لها النصرة والتمكين. الأخ الذي يكتب الرد على الأستاذ الدكتور حاكم المطيري، طبعا الدكتور حاكم رجل عالم كبير ونحن نعرف له قدره، ولكنه في الحقيقة زل زلة شنيعة ولم نتوقع منه هذه الزلة العجيبة يعني. لكن سبحان الله ماذا نقول؟ الإشكال أن الإخوة عندما رأوا انتصارات الدولة وقعوا في إشكال كبير، إما أن يقولوا أن هذه الانتصارات وهذا التمكين آية ومعجزة من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقولوا هذا شيء مخطط له بتنظيم سري عالمي، حاجة من الاثنين، فلا يمكن أن يوجد شيء ثالث. فمن كان يحمل في نفسه خللا وشيئا على الأمة فليس أمامه إلا خيار أن يأتي بشيء وهمي لا قيمة له ولا وجود له في الحقيقة، وهو تنظيم سري وسياسي وكلام من هذه الخرافات. ونحن نقول إن الله عز وجل أكرم الدولة وأيدها بتأييد من عنده، وهذه كرامة، وهذه من الأمور الخارجة عن يعني قدرات البشر، تدخل إلهي لأجل نصرة هذه الدولة التي تنصر دين الله سبحانه وتعالى. وعموما يعني نحن الآن لسنا في هذا المجال، ولعله يأتي دور نكتب شيء يوضح كلام الدكتور حاكم وما وقع فيه من خطأ. أنا سأستأذنكم يا إخوة لأني كان ترتيبي أن أنتهي الساعة 11:00، والآن الساعة 11:30، فلنا لقاء إن شاء الله غالبا بعد يومين نبدأ في الكلام الذي وعدنا به، ونفتح الباب أيضا للأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.